اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. براءة، براءة اسم السورة، مفتتح السورة، وهدف السورة وغاية السورة ولب السورة. براءة ولب سورة التوبة، والبراءة هي إعلان وبيان في منتهى الوضوح وفي منتهى الحسم وفي منتهى القوة. إعلان وبيان في منتهى الوضوح ومنتهى الحسم ومنتهى القوة. وإذا كان في منتهى الوضوح ومنتهى الحسم ومنتهى القوة، ونضيف رابعة في منتهى القدسية والأهمية. أنا قلت أربع حاجات دلوقتي: إعلان وبيان ومنتهى الوضوح والحسم والقوة والقدسية. اللي يدلك على قدسية هذا البيان أنه أعلن في أيام أشهر الحرم وفي أيام الحج وفي الأماكن المقدسة في منى. وطبعا القدسية أيضا امتد لأنه نزل في القرآن وسجل ويقرأ إلى يوم القيامة. بيان، بيان من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ينزل قرآنا يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلف سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أن يبلغه في موسم الحج في العام التاسع من الهجرة، قبيل وفاة رسول الله وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعام. البيان له قدسية لأنه قرآن، ولأنه مبلغ في رحلة الحج وفي منى في موسم الحج وفي البلد الحرام. وهو قدسيته يكفي أنه جاءنا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومنتهى الوضوح لأن الآيات اللي استمعنا إليها جمعت هذا المقصد: التبري، تبري الله ورسوله والمؤمنين من المشركين والكفار، يتبرؤونهم تبرؤا كاملا لا يبقي شيئا في النفوس ولا في القلوب ولا في المعاملات. وضوح لأنه جاء تفصيلا وفي تأكيدات كثيرة جدا على أن الأمة الناهضة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الناهضة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الأمة الناهضة التي يؤسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحمل مسؤولية واحدة. أمة محمد من خلال الآيات في مقدمة سورة براءة وفيما تضمنته السورة بتشتمل على مهمة واحدة لها رسالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورسالة أمة محمد تتلخص في من خلال اللي سمعناه من خلال ما تسمع إن شاء الله من خلال سورة براءة الأيام القادمة إن شاء الله، واللي ما بيحضرش يبقى يقرأ السورة. مهمة أمة محمد هي دعوة البشرية إلى دين الإسلام علما وعملا، دعوة البشرية كلها إلى دين الإسلام. يعني مهمة أمة محمد مهمة دعوة، دعوة تدعو الناس إلى دين الإسلام. هذه الدعوة لها جناحان، جناح نظري بالتعليم والأمر والنهي، وجناح عملي بالتطبيق والتنفيذ لما نزل من السماء من العلم والأمر والنهي. صلى على رسول الله. السورة المفترض أنها ما تخليش حد يعرف ينام، ما حدش ينام معاه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد. الحسم والوضوح والقوة والقدسية التي في هذه الآيات فالإنسان يتنبه. أمة محمد لها مهمة واحدة، دعوة الناس إلى دين الإسلام علما بيانا أمرا نهيا وعملا بتطبيق ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرحلة التي نزلت فيها هذه السورة كان فيه جوانب كثيرة جدا اكتملت في بناء الأمة. الجانب الاجتماعي والجانب المالي والاقتصادي والجانب السياسي والعلاقات الداخلية والخارجية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين وبين غيره. جاءت سورة براءة لتبين ذلك تفصيلا تفصيلا. وبقي شيء مهم جدا اللي هو بدأت به السورة، هو تنقية الأجواء حتى تعين على إتمام الرسالة وبلاغ الرسالة بتعليم الناس دين الإسلام وتطبيق دين الإسلام عملا مع في المجتمعات. اللهم صل على محمد. يعني في العام التاسع من الهجرة وبعد تبوك هي مذكورة تفصيلا في سورة التوبة، استقرت الأمور لرسول الله وللمؤمنين ولم يبقى جانب يرهب أو يخشى من مقاتلة الكفار، لكن بقيت أمور متعلقة في التعامل مع الكفار، عهود ومواثيق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بين رسول الله يعني بين الأمة، بين الأمة اللي نشأت بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، في بقايا عقود وعهود بين المشركين وبين المسلمين. هذه العقود والعهود كان المحافظة عليها من أجل ضمان مسيرة الأمة في بلاغ الدين للجزيرة العربية. لكن مهمة الأمة مش بس بلاغ الدين للجزيرة العربية، لكن تبلغ لكل الأرض وعشان تبلغ لكل الأرض لابد أن تظهر الجزيرة العربية من بقايا الشرك والكفر، ومن بقايا تعلق المسلمين بالمشركين والكفار. فنزلت الآيات الأول، وخلي بالك سورة التوبة 129 آية، منها 23 في تنقية الأجواء وتحديد العلاقة مع المشركين والكفار بحسم ووضوح وعزم وقوة، و90 آية في الجهاد في سبيل الله أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا، نهيا عن النكوص يعني والكفل والقمول، أمرا بالجهاد وترغيبا وترهيبا من تركه، 90 آية. وآيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله، 129 آية. 23 اللي هي المقدمة واللي فيها الحسم والوضوح، أن العلاقة مع الكفار المشركين لابد أن تكون واضحة، أنها علاقة عداء كامل، ما فيش بقية لولاء ولا محبة ولا عهود، لأنهم ثبت بالتجربة أنهم ينكثون العهود ويرجعون في عهودهم وأيمانهم، لا أيمان لهم، فأصبح الأمر يحتاج إلى حسم القضية في عهود. إن كانت والله لمدة شهر 2-3 يبقى خلاص نسيبها لحد ما تنتهي بطبيعتها بالميعاد اللي هو محدد في العهد بين النبي وبين المشركين، وإن كانت أطول من كده في عهد يستمر 4 شهور 5 شهور 6 شهور ننهيه بعد 4 شهور 4 أشهر، بعد كده ما يبقاش بينه وبين المشركين أي اتفاق ولا عهد ولا أمن ولا أمان، لا نؤمن، لا نؤمنهم ولا نؤمنهم ولا نؤمن له، نؤمنهم إن رجعوا إلينا لاجئين سياسيين، نؤمنهم حتى يسمعوا كلام الله ربما تلين قلوبهم ويؤمنوا، إنما لا نأمن له، لا نأمن له، لا نأمن له. ولذلك يعني قال 4 شهور والمشركون معهم فرصة، إما يدخلوا الإسلام فإن تابوا فإن الله غفور رحيم، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الله غفور رحيم، وإن لم يتوبوا ونكثوا عهودهم وظلوا على كفرهم وشركهم يبقى لا تعامل معهم إلا بالقتال، قاتلوهم ألا تقاتلون، إنهم لا أيمان لهم، 3 مرات لفظ القتال موجود، والجهاد زي ما قلنا 90 آية في سورة التوبة معناها لا سبيل إلا مجاهدة الكفار، لأنهم بدأونا أول مرة، بدأوكم أول مرة بالقتال والكراهية والصد عن سبيل الله، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هم بدأوكم أول مرة، يبقى المقاتلة مطلوبة والمجاهدة مطلوبة، والمجاهدة مبدأ والجهاد مبدأ في الإسلام لا ينبغي التخلى عنه، ولا ينبغي مجرد الميل إلى الكفار، ولا ينبغي أن نتخذ بطانة من الكفار ننهم على أسرارنا. ودي الآية اللي جت في وسط الآيات اللي سمعناها، أم حسبتم، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. بمعنى إن الشدائد اللي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ومرت بها الفئة المؤمنة وبر بها المسلمون، تمحيص وجهاد وشدة وكرب وتضحية بالمال والنفس بكل ما يملكون من أجل هدف واحد، أن يتميز الذي يحب الإسلام ويجاهد في سبيله ويضحي في سبيله بكل شيء حتى بالعواطف والمشاعر والأحاسيس، لأن ما ينفعش واحد يبقى مؤمن ويميل بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه بالكفار. والكلام ده هيجي بعد ثلاث آيات: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محسوم القضية. ما تحبش، لا تميل إلى مشرك ولا كافر، ولو كان أبوك ولو أخوك ولا زوجتك ولا زوجها ولا قريب، ما فيش علاقة تربطك بالشرك والكفر أبدا، لأن القضية حسمت. الفيصل هو الإيمان والعقيدة، إيمان وعقيدة يبقى على العين والرأس. مؤمن وموحد ويؤمن بما جاء على في كتاب الله وعلى لسان رسول الله يبقى على العين والرأس، نحبه ونميل إليه ونعامله ونأمن له، غير كده لا أمان لهم أبدا. ولذلك ولما يعلم أم حسبتم أن تتركوا، يعني لا تتوقع أن الله يترك الأمة قبل أن يظهر فيها من يجاهد ويضحي في سبيل هذا الدين، وفي نفس الوقت لا يميل ولا يتخذ بطانة من المشركين والكفار. نعم تحرر نعم لك. ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة معناها ايه؟ بطانة. ناس تدخل بين المسلمين وتعرف أسرارهم وتعرف أحوالهم ونأمن لهم ونثق فيهم. ممنوع، ممنوع أن تأمن لهم وتعطيهم أسرارك وتقربهم. ولذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحرضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ما تخد ما تتخدش وليجة أصحاب مناصرين تأمنهم على سرك من غير المسلمين، ما ينفعش أبدا، ومش هتسلم الأم. ولذلك الخلاصة اللي وصلت إليها الحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين معه، إن ربنا نقاهم وصفاهم وقال لهم مش هيستقر الحال حتى تتخلصوا من كل ميل إلى المشركين وتطردوا وتنفوا من بينكم أي واحد يميل للشرك. كلمة وليجة معناها ناس يتدخلون في وسطكم، من الإلاج والولج، ولج يعني دخل يعني بطانة. ما ينفعش يخش في وسط المسلمين واحد من غير المسلمين يؤتمن ويطاع ويطاع ويطاع ويطاع. المجرم اللي جاي وش فيه الكآبة، يملي على الأمة ما يريد لكفره وضلاله وطغيانه وإرادته إبادة الإسلام في كل مكان. ما ينفعش الأمة يستقر حالها ويستقيم حالها وفيها من يتخذ بطالة من غير المسلمين. ولذلك ربنا بيقول أنتوا تعتقدوا، يعني أم حسبتم، كلمة أم يسموها هي استفهام، لكن يسموها يعني أداة إضراب، إضراب بمعنى انتهى موضوع ودخل في موضوع جديد. الموضوع الأولاني من أول من قبل هذه الآية إنهاء العهود مع المشركين والكفار، لا يبقى لهم عندنا عهد لأنهم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعي فيكم قرابة ولا يراعي فيكم عهود، خلاص ما عندهمش أمال لأي حاجة. إضراب عن هذه المعاني والأمر بقتالهم وجهادهم وعدم النكوص وعدم ائتمانهم، وبدأ بعد كده يبين مقومات هذه الأمة المجاهدة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله؟ العلماء قالوا يعني هل تأمنون الكفار وقد نكثوا عهودهم؟ هل تأمنون الكفار وهم بدأوكم أول مرة؟ هل تأمنون في الكفار وهم طعنوا في دينكم؟ هل تأمنون الكفار وهم هموا بإخراج الرسول؟ هل تأمنون الكفار وهم على غير ملتكم؟ هل تأمنون الكفار وهم على غير شريعتكم؟ هم يتعاملون بالربا، يتعاملون بالزنا، يتعاملون بالرذيلة، يتعاملون بالظلم والفوضى، هم بيتعاملوا بأمور مش هتتفق مع أمور الإسلام نهائي. إزاي تتعاملوا معهم وتقربوا منهم وتحبوهم وتصحبوهم وتأمنوا لهم؟ والطريق مختلف تماما، هم على شرك وعلى كفر، ويحب الربا ويحب الزنا ويحب الرذيلة ويحب الفوضى ويحب الظلم ويحب الهوى والمال والدنيا. ما ينفعش ان هتمشوا مع بعض مش هتتفقوا، هيحصل تصادم، وطالما يحصل تصادم مش هيسكت عليكم ابدا. الكفار والمشركون لهم هدف، لهم اهداف، اهدافهم الدنيا، ما عندهم الظلم، عندهم الربا، عندهم الزنا، عندهم الفاحشه، عندهم الهوى والدنيا، ما فيش دماغهم الاخره. يبقى في تناقض كامل ما بين اتجاه المسلمين واتجاه الكفار. يبقى هيتفقوا ازاي معاكم وتأمني لهم ازاي؟ يبقى مش هينفع، يبقى كل واحد في طريق. ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا يجب، يعني ما حد لا تأمنش إلا تثق في الله أولا وتثق في رسول الله وفي المؤمنين، غير كده ما تنفعش، ما ينفعش. لا تثق في غير هؤلاء، ثق في الله وفيما نزل من عند الله، وثق في رسول الله وفيما طبقه علما وعملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثق في المؤمنين الموحدين الصادقين الذين لا يميلون إلى الكفار ولو كانوا آباهم أو أبناهم إخوانهم أو زواجهم أو عشيرتهم. ثق في المؤمن اللي يضحي، ثق في المؤمنين اللي تكاملت فيهم صفات الإيمان العشرة اللي في آخر السورة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر وحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هم دول اللي تعامل معهم، إن ما كانش فيهم دول يبقى لا نتعامل معهم. دول نوفرهم في أنفسنا أولا، وثانيا نتعامل مع من تتوفر فيه العشر صفات الموجودة في آخر السورة. يبقى مهمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ دعوة الإسلام علما وعملا وتطبيقا. الوسيلة في هذا البلاغ الجهاد، جهاد الدعوة وجهاد الكفار المشركين الصادين عن سبيل الله الذين ينكثون عهود المسلمين الذين طعنوا في دين الإسلام ولا يعجبهم دين الإسلام. وإذا كانت دي صفات المشركين الذين نحاربهم، يبقى متى وجدت هذه الصفات على أمة محمد أن تجاهد؟ اللي يصد عن سبيل الله، واللي يطعن في دين الله، اللي يسب النبي، اللي يسب القرآن، اللي يشكك في شريعة الإسلام، اللي بيعمل على النقيض تماما ضد الإسلام، في الأخلاق ضد الإسلام، في المعاملات المالية والمادية والاقتصاد والربا ضد الإسلام، في العلاقات الاجتماعية ضد الإسلام، ما يحترموش لا يعني علاقات على المودة التي تقوم على الإيمان والعقيدة ومحبة الله ورسول الله، والإيمان لا يكتمل إلا بذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، ونحب المرأة لا يحبه إلا لله. أنت بتحب المشرك ليه؟ تحب الكفر ليه؟ تحب الغير المسلم ليه؟ تحب العصي ليه؟ تحب الفجر ليه؟ تحب المجرم ليه؟ تبقى أنت عايز تبقى زيه، تبقى انتفع بالإجرام، انتفع بالجريمة، بالمنكر، بالفاحشة، ما ينفع. أن يحب المرأة يعني أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والعودة للكفر إما كفر العقيدة أو كفر العمل بأن يعمل عمل الكفار ويقول بأقوال الكفار. في سورة التوبة كما قلنا بيان مهمة أمة محمد علما وعملا، وجاءت غزوة تبوك تطبيق عملي لهذا الأمر، تطبيق عملي لهذا الأمر، وشرحناها وتشرح في مناسباتها إن شاء الله إن كانت الأجل البقية. غزوة تبوك محصت صفوف المسلمين، الخالص الذي يبيع نفسه وماله ودنياه من أجل الله، والمنافق اللي يكسر مقاديف المسلمين ويرجف وينشر الإشاعات ويثبط الهمم والعزائم منافق أو مشرك محارب مقاتل يقاتل الإسلام ويصد عن سبيل الله. غزوة تبوك بينت هذه الأمور، وحتى ضعاف الإيمان ظهرتهم ومحكتهم تبقيصا شديدا حتى رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله كما جاء في السورة وعلى الثلاث الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، عشان تكاسل عن الجهاد في سبيل الله. 50 يوم ما حدش يكلمهم، 50 يوم وبعدين يبعد عن زوجكم ما يكلمش حد، ممنوع كلام، يكلم الرسول النبي ما يردش عليه وما يبصش عليه لأن الله أمر بذلك، لحد ما تابوا وظهرت قلوبهم رجعوا إلى حظيرة الإسلام والإيمان. بهذه السورة لها هدفان أساسيان أو هدف رئيسي، له دعوة الإسلام علما وعملا، والوسيلة فيها الجهاد والإخلاص، والإخلاص الإيمان وإخلاص العقيدة وإخلاص المشاعر والعواطف، لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وعز أحكم، بارك الله فيكم.